الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولو بعد. قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية والبعث بعد الموت. قال الشيخ ياسر حفظه الله: قول ورحم الله والبعث بعد الموت، هذا هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالبعث بعد الموت. يقول الشيخ: وأصل كلمة البعث الإثارة والتحريك، والمراد به في الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. قال تعالى: وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، وغير ذلك من الأدلة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل في رواية في الصحيح قال: وتؤمن بالبعث الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. حديث صححه الشيخ حمد شاكر. وهذا البعث هو الركن الركين في الإيمان باليوم الآخر الذي لا يصح إيمان عبد إلا به. قال: والأمم في البعث، في إثبات البعث وإنكاره، طوائف متعددة، فمنهم من ينكر المبدأ والمعاد، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ورد عليهم سبحانه فقال: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهذه الطائفة تسمى عند أهل العلم بالدهرية، الذين ينكرون المبدأ والمعاد. أنت الإنسان مبدأ الإنسان، يعني مبدأه دون مبدأ الإنسان. خليك هنا، حط مية وخليك هنا. وهذه الطائفة تسمى عند أهل العلم بالدهرية، وهم ينسبون حدوث الأحداث إلى مرور الوقت المجرد، وليس هناك ابتداء، بل الحياة هكذا بلا بداية، ونشأت صدفة هكذا. أنت ماشي كده وبعدين شنكلت، فقال شنكلت فقال جيت الحياة في سكتك، جات الحياة كده بتاع البشر. يعني مش في بداية كده، ربنا خلق الخلق في السماوات والأرض، خلق ستة أيام وبعدين استوى عرشه على الماء، وبعدين كان أول ما خلق الله القلم. لا، أول هو الله عز وجل، هو الأول فليس قبله شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بعد ذلك إذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قال تجعل فيها، بدأ خلق ربنا الخلائق، وقبل ذلك القلم والكرسي والسماوات. مش بتكلم على الترتيب، يعني بتكلم عموما. فهذه الأشياء لها ميعاد، بل عندما خلق الله عز وجل آدم استخرج الله عز وجل من ظهره ذريته، فأخذ سبحانه وتعالى بيده قبضة وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وأخذ قبضة وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. خلاص، واستخرج هذه الذرية من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم. يبقى في بداية الخلق: ألست بربكم لأخذ الميثاق. خلاص، ولا يكون حجة وحده أخذ الميثاق. خلاص، دي أولى أو شيء. أخذ ربك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، أن تقولوا يوم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. فربنا سبحانه وتعالى أشهد الخلائق جميعا على وحدانيته سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فهذا كفر بالله عز وجل أن يقول الدنيا ولدت هكذا صدفة، وليس هناك معاد ولا جزاء. وهو طبعا ده وصلوا ان ما فيش جزاء ولا معاد ولا حساب، خلاص وصلوا الى الإباحية المطلقة، خلاص في الاعتقاد وفي الأخلاق والسلوك وفي كل شيء، انت خلاص محدش هيحاسبك. وهؤلاء في العصر الحديث طوائف الشيوعيين واللادينيين، ومنهم الطبائعيون وهم أصل العلمانيين، وهؤلاء أشد الكفرة شرا، واعتقادات من أفسد الاعتقادات، وهذا منتشر في كثير ممن لا يدينون بأي دين من أهل أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد المشرق والمغرب. وكثير من هؤلاء يزعمون أن الطبيعة العمياء التي تخبط خبط عشواء وجدت فيها هذه الحياة بلا موجد، وهذا كله مما يتناقض مع بدا هذه العقول التي لا تقبل أن الفعل يتم بلا فاعل، وأن الفعل إذا كان متقنا محكما ومقصودا فلا بد من قدرة وإرادة وعلم لمن فعله. وهم يعلمون عجز الطبيعة وينسبون أنها عمياء وينسون أنها عمياء. وذلك العربي له قالوا العربي كيف رب عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفته ربي. فالبعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير. البعرة يبقى في بعير مش السير، يعني أثر أقدام يبقى في حد مشد من هنا. فسماء ذات أبرار وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود الله الواحد القهار؟ يعني انت النهارده يعني لو لقيت قدم رجل تقول اه يبقى في حد اوجد القدم ده، ما توجدش لوحدي هكذا. قالوا ينسون انها عمياء صماء لا تعي ولا تدرك، لان الطبيعه عندهم هي هذه الماده التي هي الارض والسماء والشمس والقمر، ويقولون ان الماده الجامده نشات فيها الحياه بتفاعلات مجهوله، مع ان اضعف العقول ترد هذا الاعتقاد وتراه سخيفا. ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد فإنهم بالتالي ينكرون الشرائع. خلاص ما فيش تكليف، انت ما فيش أصلا يعني بداية لهذا الخلق ولا إيجاد لهم، ولدوا في الدنيا هكذا، إذن فلا تكليف عليهم، ما فيش حلال بقى وحرام، ما فيش جنة ونار. معايا؟ طبيعي أنهم ينكرون الشرائع، وهذه بداية فصل الدين عن الحياة. يبقى علمت من أين أتى إلى العالمانيين فصل الدين عن الحياة. خلاص لسنا مكلفين أصلا، نحن لماذا نكلف؟ ولماذا توعدوننا بنار وجنة؟ خلاص من الذي أخبركم أن لنا مبدأ ولنا معاد ومرجع؟ فبالتالي لسنا مكلفين. هذا الذي أدى بهم عن فصل أدى بهم إلى فصل الدين عن الحياة، وأنكروا الحساب والجزاء. وهناك من يثبت المبدأ وينكر الميعاد، أي يثبت أن الله خلق الخلق. دي الطائفة الثانية هي، يبقى الأولى بتنكر مبدأ والميعاد، وبالتالي لا تكليف علينا أو على هؤلاء فيما يزعمون كذبا. قال وهناك من يثبت المبدأ وينكر الميعاد، أي يثبت أن الله خلق الخلق ولكنه ينكر الإعادة. وكان مشركو قريش من هذه الفرقة. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. وفي نفس الوقت ينكرون البعث بعد الموت. قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو أهون عليه. يعني الذي خلق الإماتة والبعث أهون عليه من الخلق، أهون عليه من الابتداء أول مرة، يعني الذي أوجد من عدم قادر على أن يحيي هذا الذي وجد من عدم فعاش ثم مات، قادر على أن يحيي وأن يبعثه مرة أخرى. قال فالمبدأ أوضح دليل على المعاد، ووجود هذه الحياة أول مرة دليل قاطع على قدرة الله عز وجل على إعادتها، بل هو أهون عليه، لأن الذي ابتدأها وأبدعها من غير مثال سابق أقدر على أن يعيد على نفس المثال. وهو سبحانه وتعالى له العلم التام والقدرة التامة، فأنا تعجزه الإعادة. وبذلك كثر الاستدلال في القرآن بهذا الدليل العقلي الذي يلزم كل عاقل أو يلزم كل عاقل أن يقر به وتقوم به عليه الحجة بالاستدلال على المعاد، من أن الذي خلق الخلق أول مرة قادر على أن يعيده. وأيضا من الاستدلال الذي تشهده بداهة العقل ما نراه من البدء والإعادة مرات متتابعة في الكائنات، كما يقع في النبات وفي أجيال البشر جيلا بعد جيل. قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إذن هذه الأرض ماتت ثم أحياها ثم تموت عندما يغيب عنها الماء ثم يحييها ثم تموت عندما يغيب عنها الماء ثم يحييها سبحانه وتعالى. وكذلك من الأدلة العقلية أن الإحكام والإتقان والحكمة البالغة التي في هذا الكون جعلها الله تبارك وتعالى دليلا على ثبوت صفة الحكمة له سبحانه. وهو سبحانه يأبى بحكمته أن يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ولا يجعل سبحانه المتقين كالفجار أبدا. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فهو سبحانه منزه عن مثل ذلك. وما بثه عز وجل في الكون من أدلة حكمته وعلمه وقدرته سبحانه تأبى إنكار البعث والمساواة بين المحسن والمسيء، وأن يظل الناس في الظلم الذي وجد في هذه الدنيا دون أن يرد الحق إلى نصابه. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن فمتى يأخذ المظلوم العاجز حقه؟ إذا لم يكن ثمة ميعاد آخر وبعث للناس، بهذا يصير الإنسان الظالم كالمظلوم والمحسن كالمسيء. العقل بس يقول كده، أن أنت اللي تعب واشتغل وراح وجه وصلى زي الفسق وفجر وطغى وافترى، اللي ظلم زي اللي ظلم، اللي أحسن زي اللي أساء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكم؟ طب متى ترد هذه الحقوق إلى أهلها إن لم يكن ثمة بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار؟ العقل يأبى ذلك. فمن زعم أنه لن يبعث فهو كافر بنص الآية: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: وهناك من يثبت البعث لكنه بعث غير الذي جاءت به الرسل، وهؤلاء هم الفلاسفة الذين أثبتوا بعث الأرواح فقط دون الأجساد. بدأ من الأشد للأقل للأقل، الدهريون الذين دعك من الكتاب استحضر في عقلك، الدهريون هم الذين أنكروا المبدأ والمعاد، والطائف الأخرى كالكفار القرشيين مثلا، الصنف كالقرشيين، وهؤلاء الذين أثبتوا المبدأ وأن الذي خلقهم هو الله عز وجل ولكن أنكروا المعاد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الطائفة الثالثة وهم الفلاسفة ومن نحى نحوهم يثبتون بعثا ولكنه بعث غير الذي أثبتته الرسل. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وغيره تثبت أن البعث يكون للجسد وللروح، وأن العذاب يكون على الجسد والروح، وأن النعيم يكون للجسد والروح. نعم يكون هناك ثمة انفصال جسد معنا في الكتاب يعني، فالروح تصعد إلى السماء والجسد يأخذ إلى القبور، وده له نعيم وده له نعيم، وده له عذاب وده له عذاب، وروح الفاجر والفاسق والكفر ترد إليه. أما روح المؤمن فإنما هي في تكون في حواصل طير تطير في الجنة، دي أرواح المؤمنين. إلا أن الروح تتصل اتصال وقتي بالجسد عند السؤال، وفي أوقات كده جاءت بها السنة يعني اتصال خلاص لا يعلمه إلا الله عز وجل، لسنا مكلفين بالتفتيش والتنقيب عن كيفية هذا الاتصال، لأن الملائكة هتخش تسأل، تدخل القبر تسأل من؟ تسأل هذا الإنسان الذي مات، روحه صعد إلى السماء، تتصل الروح بالجسد فيسأل، وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله. فهم الطائفة الثالثة أثبتت البعث ولكن بعث الأرواح فقط. أما أهل الإيمان يثبتون أن الأرواح لا تفنى من الأرواح، وإنما تنتقل من حال إلى حال وتظل متغيرة. والموت، ركز، هو انفصال الروح عن الجسد وعودة الجسد إلى التراب، ثم تظل الروح متصلة به أو متصلة بأجزاء منه على ما يشاء الله عز وجل إلى أن تعود إلى هذا الجسد الذي يجمع الله عز وجل أجزاءه المتفرقة من الأرض وينبت مرة أخرى من التراب ويعيده سبحانه وتعالى كما كان بقدرته. خلاص. قالوا من هؤلاء الفلاسفة من ينتسب إلى الإسلام، وقد كفرهم العلماء بذلك كما كفر الغزالي رحمه الله ابن سينا من أجل إنكار بعث الأجساد. فهذه العقيدة عقيدة مبتدعة، لا يؤمنون فيها ببعث الأجساد، بل يزعمون أن الأرواح تكون في نعيم أو في عذاب، وينكرون أي نعيم حسي كالطعام والشراب وغيره. ولما يبقى النعيم والعذاب للروح بس، لما يبقى العذاب ونعيم للروح خلاص، يبقى يعني كأن هذا كأنه ليس عذابا حقيقيا ولا نعيما حقيقيا. إذ الجسد لا يتنعم، لا يأكل، لا يشرب، لا فائدة مما يمنيك الله عز وجل به في الجنة ويعد للمتقين، جعل الله يكون منهم، من أشجار وأنهار وطعام وشراب وفيه ما تلذ الأعين تشتهي الأنفس وحور عين وكذا وكذا. يقول لك إن الجسم مش يستفيد من الحاجة كلها، ما الروح هي التي تتنعم فقط. ده قول من الفلاسفة. كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. قال رضي الله عنه: هم اليهود والنصارى. قال: هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب، وكلا الفريقين كافر بالله عز وجل. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا دليل على أن العظام هي التي تحيا، ده منهج أهل السنة، الاستدلال بالقرآن والسنة. فهذا دليل على أن العظام هي التي تحيا، وهذه الأبدان تحيا مرة أخرى. وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ولا فأحيا أرواحكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولو كان البعث مجرد أن الروح تنتقل إلى أحوال أخرى فهذا ينافي معنى يحييكم، وهذا بلا شك مخالف لما جاء به الرسل من إثبات بعث الأجساد. ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا بأن يؤمن بهذا الاعتقاد. ومن هذه الطائف ومن الطائف الضالة في هذا الباب الجهمية، الذين أقروا ببعث الأجساد لكن قالوا هي أجساد أخرى غير التي بليت. يبقى القول الكام كده؟ تمام. يبقى الأول أنكروا والمعاد، والثاني أنكروا أثبتوا البدء وأنكروا، والثالث أنكروا بعث الأجساد، والرابع أثبتوا بعث الأجساد ولكن أجساد غير الأجساد، اللي هم مين؟ الجهمية. أقروا ببعث الأجساد لكن قالوا هي أجساد أخرى غير التي بليت، أي أن الله عز وجل ينشئ أجسادا أخرى غير التي كانت ويجعل هذه الأرواح فيها. لكن الاعتقاد الصحيح الذي عليه أهل الإيمان أن هذه الأجساد نفسها هي تتغير، يعني الأجساد هي الأجساد لكن هيئتها تتغير. أهل الجنة يكونون على هيئة آدم عليه السلام طول كام؟ 30 ذراعا. فهو ده الهيئة، لكن الجسد هو الجسد، جسدك هو هو كجسد الطفل، هو جسد لكن بينمو ويكبر، يده بتطول، رجله بتطول، لسانه بيطول، لسانك تحيه بتطول في لسانه، فجسمه خلاص بيزيد، لكن الجسم هو الجسم. لكن الاعتقاد الصحيح الذي عليه أهل الإيمان أن هذه الأجساد نفسها هي التي تحيا، كما أثبتت سنة ذلك أن جزءا من الإنسان لا يبلى، قال صلى الله عليه وسلم: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه هو ففيه، في عجب الذنب اللي يبقى من الإنسان لمؤخرة الظهر، قال إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق، يبدأ يعني ينمو بعده مرة أخرى، زي مثلا المحصول ده نشف كله جف وقعت منه حبايه، فضلت الحبايه دي أول ما لقيت على نقطة ما بدأت تعمل ايه؟ تنبت من جديد. وأما كيفية تلك الإعادة فنحن لا نعلمها، والله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن نؤمن وإنما نؤمن بما ورد في أدلة الكتاب والسنة. قد قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل شك الراوي، فتنبت منه أجسام الناس. وهذه الأمطار التي ينزلها الله عز وجل تنبت منها أجساد الناس، فبذلك تعود أجسادهم مرة أخرى. ومن الطائف الضالة طائفة الدهرية الدورية، وهم منكرون للمعاد منكرون للخالق عز وجل، ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة تعود الأشياء وتدور. وهذا الاعتقاد الفاسد دخل إلى كثير من الفرق الضالة، ولذلك يعتقدون بتناسخ الأرواح، أي انتقال الروح من صورة إلى أخرى، بمعنى أنها تحل في جسد آخر وتأخذ شكلا آخر، فإن كان صالحا ارتقى إلى رتبة أعلى، وإن كان مفسدا نزل في رتبته الخلقية. وهذه العقائد الفاسدة لدى الهندوس وغيرهم، فيقولون إن غاية الإنسان أن ترتقي روحه في نهاية المراتب إلى الاتحاد بالإله، وإن كان مفسدا يتحول إلى روح محتقرة ككلب أو قطة أو فأر، فإن أحسن في هذا الدور انتقل إلى رتبة أعلى، والموت عندهم مجرد انتقال من حال إلى حال أخرى. يجد الكام الصورة الكام؟ الخامسة. الصورة الأولى عشان الجماعة لسه جيم الفرح. الصورة الأولى إنكار المبدأ والمعاد وهم الدهرية. الصورة الثانية، وبالتالي صار بعد كده إلى إنكار شرع والدين وفصل الدين على الدولة. الثاني ككفار قريش، خلاص زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الثالث فلاسفة أثبتوا البعث ولكن بعث الأرواح فقط. ثم الجهمية بعثوا أجساد غير الأجساد. ثم الدهرية الدورية، وهم أصلا كالهندوس وغيرهم يعتقدون أن كل 35,000 سنة الدورة بتبقى في دورة جديدة للبشرية يعني، والمدة مرحلة من المراحل، والإنسان بيتغير كقطة أو كلب وهكذا. ده تحمد ربنا على الإسلام. قال فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث، ومنه الإيمان بسؤال القبر وعذابه ونعيمه. وإذا ذكر القبر فالمقصود به الأغلب الأعم في أحوال الناس، وإلا فمن غرق في بحر أو أكلته السباع فهذا قبره. وأيضا يحيى حياة برزخية أيما كان مستقره، والله سبحانه يعلم مستقر كل نفس ومستودعها، وهو عز وجل يعلم كيف تكون هذه الأجساد، وهو قدير عز وجل أن يجعل العذاب أو النعيم لأجزاء هذا البدن المتفرقة، ولو كانت في أودية مختلفة أو في عالم البحار أو بطون السباع. ومن هذه الحياة البرزخية تتصل الروح بالبدن اتصالا خاصا لا ندري كيفيته خلال هذه المدة ما بين الموت والبعث، ثم تعود الأرواح مرة أخرى عند النفخ في الصور والقيام لرب العالمين، وتظل بعد ذلك في البدن إلى أبد الأبد. إذن تنفصل الروح كما قلنا في البداية، شو المشيخ الكلام في الفرح، الروح تطلع تصعد تمكث روح المؤمن فيها في حواصل طير الخضر تطير في الجنة، والجسد موجود، ولكن يحصل اتصال بطريقة يعلمها الله عز وجل، تحصل يعني اتصال بين الجسد والروح أو بين الروح وجزء من الجسد، ليسأل الإنسان خلاص يعذب هذا البدن، ينعم هذا البدن. ولذلك في القبر يمد للمؤمن يتسع عليه قبره كم؟ 70 ذراعا، رواية مد بصر، وفي رواية 70 ذراعا في قبر يتسع عليه، والكافر يضيق عليه القبر على البدن الموجود. إذن الجسد له نعيم وعذاب، والروح لها نعيم وعذاب، ولهما اتصال يعلمه الله سبحانه وتعالى، إلا فالملك يسأل من؟ يسأل الروح أم الجسد؟ ومعلوم أنه يسأل في القبر كما جاءت الأحاديث بذلك. فترجع الروح تتصل لأن أقول ترجع، تتصل الروح بالبدن رغم وجودها في أعلى الجنان، رغم وجودها في الجنان، إلا أنها تتصل اتصالا يعلمه الله سبحانه. قال فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث، ومنه الإيمان بسؤال القبر وعذابه ونعيمه. وإذا ذكر القبر فالمقصود به الأغلب الأعم في أحوال الناس، وإلا فمن غرق في بحر أو أكلته السباع فهذا قبره، وأيضا يحيا حياة برزخية أيا ما كان مستقره، والله سبحانه يعلم مستقر كل نفس ومستودعها، وعز وجل يعلم كيف تكون هذه الأجساد، وهو قدير عز وجل أن يجعل العذاب أو النعيم لأجزاء هذا البدن المتفرقة، ولو كانت في أودية مختلفة أو في عالم البحار أو في بطون السباع. وفي هذه الحياة البرزخية تتصل الروح بالبدن اتصالا خاصا لا ندري كيفيته خلال هذه المدة ما بين الموت والبعث، ثم تعود الأرواح مرة أخرى عند النفخ في الصور والقيام لرب العالمين، وتظل بعد ذلك في البدن إلى أبد الآبات. ولربما عظم البدن ولربما صغر حسب ما يأمر الله عز وجل به، أو في أوقات مختلفة، فإن المتكبرين قد قال صلى الله عليه وسلم عنهم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، أعوذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. وفي بين منكبي، يعني شوف المسافة دي ما بين دي كده، مسيرة ثلاثة أيام لواحد راكب حاجة سريعة. عظم الجسم ده في النار لعظم العذاب، العذاب يناسب هذا العذاب العظيم لهذا الجسم، وإلا لو بهذا الأجسام بهذه النار التي قيد عليها الفسانة وألف سنة وألف سنة خلاص هيدوب، بمجرد ما يلقى في نار يذوب ذوبانا. فعظم الله عز وجل من هذه الأجسام وكبرها لتأخذ مزيد من العذاب، يكون يعني عذابها مطول. وفي رواية قال: درس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث، والحزم تخنت الجسم. والدرس بس الدرس على الكافر قد درس قد جبل واحد. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يقع من أهوال يوم القيامة كلها، ومن نصب الموازين للحساب، ومن نصب الصراط على جهنم، ومن تطاير الكتب وأخذها بالأيمان أو الشمائل، والحشر والعرض والحساب والشفاعة التي يجعلها الله عز وجل لمن شاء من خلقه، ومنها الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الشفاعة؟ في شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هي شفاعة بدء الحساب. نعم، له شفاعات في من أهل الإيمان، وشفاعة واحدة من عمه أبي طالب. والعامة قال: ومن الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والعامة له سبحانه والرسل والملائكة والصالحين، وكذلك أمر الحوض والحمد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر ما يكون من أنواع النعيم الحسي والمعنوي في الجنة أو العذاب الحسي والمعنوي في النار. ومن طب في العذاب في حسي ومعنوي، معنوي تبكيت وتعذيب وتنكيل عليهم، خلاص أولم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، خلاص ويبكتون، خلاص ده عذاب معنوي. والحسي بأنواعه، خلاص. وأما أهل الجنة معنوي تدخل عليهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم كل سلام عليكم، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. رب طبتم رؤية وجه الله عز وجل، رضيتم يا عبادي كلام الله عز وجل لهم. والنعيم الحسي كثير، رب يرزقنا كل جنة. رب. ومن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث بعد الموت الإيمان بما يقع في الأرض قبل اليوم الآخر مباشرة، أي علامات الساعة، وهي أمور ثابتة بالكتاب والسنة. وهذه الأشارات منها الأشارات التي مضت، ومنها الأشارات التي من جنس الأمور المعتادة من أمور الفتن المتكثرة المتتابعة التي تظل تزداد إلى أن تأتي الأشارات الكبرى، التي أولها ظهور المهدي، ثم ظهور الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك الملاحم الكبرى، وهي المعارك الكبرى التي يكثر فيها القتل حتى يعم الإسلام الأرض كلها. ومنها ما يكون قبيل الدجال كالملحمة مع النصارى، ومنها ما يكون بعده كالملحمة مع اليهود، وكذلك طلوع الشمس من مغربها، وذكر خروج الدابة، وقبل ذلك خروج يأجوج ومأجوج كما ورد في الكتاب والسنة، وكذلك ما ورد في الأدلة من وقوع الخسوف والزلازل، وكل ذلك من أشارات الساعة الكبرى. فخلاصة القول إن الإيمان باليوم الآخر يشمل ثلاثة أمور: الإيمان بالموت وما بعده من عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر وسؤاله. 2. الإيمان ببعث الأجساد بعد تفرقها في الأرض وما يتبع ذلك من أهوال القيامة وما يكون في الجنة والنار. الإيمان بأشراط الساعة، وهذه الثلاثة لابد من معرفتها كما وردت في الكتاب والسنة. وكثيرا ما يقترن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والحديث من سره أن يلقى الله غدا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما دعاهم قال: كنا في سفر، منا من يضرب خباءه، منا من يجمع طعام الليل يعني وكذا وهكذا، ونادى منادي رسول الله صلاة جامعة الصلاة جامعة، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وساق له حديثا طويلا. وفي نهاية قال الله سلم: فمن سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتوه إليه. قال: وكثيرا ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: في الأمر بشيء أو النهي عن شيء، وذلك كل تعظيما للإيمان باليوم الآخر وأنه قرين للإيمان بالله عز وجل. ومن أنكر الإيمان باليوم الآخر كان منكرا لألوهيات الله عز وجل وليس مؤمنا بالله سبحانه، وإن أقر بوجود الله، لأن كفار قريش كان من ضمن كفرهم إنكار البعث فصاروا كافرين بالله عز وجل. وكذلك من كفر اليهود اعتقادهم أن النار تمسهم أياما معدودات ثم يخلفهم المسلمون في النار. قال تعالى عنهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا فيها قوم آخرون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم: بل أنتم فيها خالدون لا يخلفكم فيها أحد. فأنزل الله جل ثناؤه وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وكذلك لا يصح إيمان من جعل الكفار يدخلون الجنة كمن يشهد لليهود والنصارى بأنهم مؤمنون يدخلون الجنة، فهذا حقيقة لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأنه يسوي بين عبادة الله وعبادة غيره ويصوب عبادة من يعبد غير الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.